بدينا بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا شعر المنشد. روح الفندق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه اسمها سورة النصر، هي سورة مدنية تشتمل على ثلاث آيات، وهي سورة شأنها عظيم، وما فتح الله بها على نبيه عليه الصلاة والسلام شيء أعظم. إذا جاء نصر الله، الجواب هذا مش تبع اللي يجوا الحرم ولا اللي يجوا فلازمهم مرابط أروية. إذا جاء نصر الله، هذه الآية سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وهي آخر سورة فيما قيل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. إذا جاء نصر الله والفتح هما اثنان ثم هما واحد. هو نصر الله حيث نصر عبده صلى الله عليه وعلى آله وملكه جزيرة العرب وفتح قلوب أهلها فآمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ثم فتح الله عليه مكة المكرمة. الفتح كانت يعنى به فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. وقصة الفتح سبقتها قصة معاهدة الحديبية، فمعاهدة الحديبية وقد عاهد صلى الله عليه وسلم قريشا عندما أراد أن يدخل مكة معتمرا والسيوف في القراب، فمنعته قريش إلى السنة القابلة. وإذا بناقة رسول الله العظمى صلى الله عليه وسلم أبت الحركة والدخول إلى مكة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار: قد حرمت القصوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحرم، وما ذلك لها بخلق، ولكن الذي أمسكها من أمسك الفيل عن دخول مكة، والله لا تطلب مني قريشا شيئا فيه لله رضا وللمسلمين صلاح إلا وأجبتهم إليه. فكان مما اتفقوا عليه في العقد الذي عقد بين عمرو بن سهيل سفير قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والكاتب للمعاهدة علي بن أبي طالب. فكان مما اتفقوا عليه أن تمتد الهدنة بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ومن ذلك من أراد أن يدخل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك له، ومن أراد أن ينضم إلى قريش فذلك له. فدخلت في قريش قبائل بكر، ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام قبائل خزاعة، وهكذا بعد سنتين أو ثلاثة، وإذا أشخاص من بني بكر يقتلون أشخاصا من خزاعة أحلاف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بخزاعة ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن سليم موفدا عنهم ليقص قصة غدر قريش لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء ووجده في المسجد النبوي فأنشده قصيدة ابتدأها بقوله: اللهم إني ناشد محمدا خلف أبينا وأبيه الأتلدا. ثم أخذ يقص: إن قريشا أخلفت الموعدا ومزقت الميثاق المؤكدا الذي كان بين رسول الله وبينهم. ثم قال: يا رسول الله، إن قريشا نكثوا العهد وخانوا الميثاق، وأفراد من حلفائهم من بني بكر قتلوا أفرادا منا، ثم هم مع ذلك ساندوا بني بكر وقتلوا معهم وخرجوا عن العهد والميثاق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد نصرت يا عمرو. فعاد عمرو وإذا بوفد آخر فيه أشخاص متعددون جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون القصة بأطول من هذا تفصيلا. فكان النصر كذلك حليفهم فيما استجاب له صلى الله عليه وسلم من نصرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال للأنصار والمهاجرين: تجهزوا إلى فتح مكة، إلى حرب قريش. وإذا بأبي سفيان يلقى عمرو بن سليم في الطريق في عسفان إلى مكة، فقال له: أين كنت يا عمرو؟ أكنت في المدينة؟ فقال: كنت عند بني خزاعة قومي. وإذا بأبي سفيان يشك في قوله فيتركه إلى أن تذهب ناقته، ويأتي إلى بعرها فيفتته فيجد فيه النوى، فقال: هذا نوى تمر المدينة، لقد كان عمرو في المدينة، لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء مجدا، جاء مسرعا، ودخل على ابنته أم حبيبة أم المؤمنين، هي أسلمت في الرعيل الأول وهاجرت الهجرتين، الهجرة الأولى للحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، ثم سبقه خذلان الله فارتد. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام من النجاشي أم حبيبة، وبقيت مصرة ومستمسكة بالإسلام، فزوجها إياه وجهزها إليه، وأرسل عليه الصلاة والسلام من يأتيه بها. فدخل أبو سفيان على ابنتي أم المؤمنين أم حبيبة، فأراد أبو سفيان أن يجلس على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسحبته أم حبيبة ومنعت أبا سفيان أن يجلس عليه، فقال لها: أرغبة عني أو رغبة في الثوب في هذا المجلس؟ منعتني من الجلوس. فقالت له: لا، إنك مشرك، والمشرك نجس، وهذا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق أن يجلس عليه إلا هو أو مؤمن طاهر. فقال لها: يا بني، قد تغيرت من بعدي، قد أصابك سوء. فتركها وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، لنؤكد العهد الذي بيننا ونمدده. فلم يجيب، فعاد للكلام فلم يجيب، عاد مرات فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد على تحيتي ولا على سلامي. فذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، كلم لي رسول الله، كلم لي محمدا. فقال: لا، لن أكلم ولن أشفع لك. فذهب إلى عمر فقال له عمر: والله لو أمكنني أن أفصل رأسك عن جسدك لفعل، أتريد مني أن أستشفع لك إلى رسول الله؟ فاذهب، إليك عني. فذهب إلى علي فقال له علي: لا يمكن لأحد منا أن يكلم في شأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحجاب لم يفرض بعد، وكانت فاطمة حاضرة، فكلم فاطمة فقال لها: كلمي لي أباك. قالت: لن يكلم رسول الله في شأنك أحد. وكان الحسن طفلا يحبو ويتلاعب بين أبويه، فقال أبو سفيان: هل يمكن لولدك أن يشير علي، أن يشيرنا؟ فأجابت: ولدي أصغر من ذلك، ثم لن يشير على رسول الله أحد. فالتفت إلى علي فقال: يا أبا الحسن، دلني على مخرج. قال: اخرج للمسجد ونادي في القوم إني أجرت على الناس. قال: أو يفيدني ذلك؟ قال: لا يفيد. ومع ذلك ذهب أبو سفيان وجلس بين القوم وقال: أيها الناس، إني أجير الناس. فتضاحكوا علي. عاد لمكة فسأله قومه: ما وراءك؟ فقص عليهم قصته، فقالوا له: ما زاد علي على أن سخر منك وتلاعب بك. أجرت من وأجرت على من؟ وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكشف قصده ويقول للمهاجرين والأنصار إلى مكة، وأخذ يدعو الله أن يعمي على قريش مجيئه وغزوه وحربه لهم. وإذا بأحد البله من بعض الصحابة واسمه حاطب بن أبي بلتعة، فيكتب كتابا ويتجسس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطب به قريشا، فيقول لهم: رسول الله سيغزوكم قريبا، خذوا حذركم. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغه ذلك، فأرسل الزبير وعليا رضي الله عنهما وقال لهما: ذهبا إلى خاخ، قرية فوق المدينة بمئات من الأميال، فستجدون امرأة من شكلها ومن نوعها، وعندها كتاب إلى قريش، فخذوه منها وأتوا بالكتاب وبها. فوجدوا المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام، فأخذوا يقولون لها: أخرج الكتاب. فأخذت تبكي وتصيح وتولول: لا كتاب عندي، وتقسم الأيمان الفاجرة. وإذا بالزبير يكاد يقبل ويصدق، فيقول علي للزبير: رسول الله يقول عندها كتاب وأنت تتشكك؟ والتفت للمرأة وقال لها: إما أن تبرزي الكتاب وإما لجردتك عريانة. وكانت جاهلية الأمس أشرف من جاهلية المسلمين في عصرنا. لو كان هذا العصر لوجدت في تجردها وعريها إظهارا لبعض محاسنها ولبعض حماقتها، والناس يتعرون ويتجردون في الشوارع وعلى المسابح وعراة بالمرة في جزر في أقطار إسلامية، ولا يعدون ذلك شيئا ولا يهتمون. فعندما سمعت المرأة تهديد علي بعريها وكشفها، ابتعدت عنهم قليلا وسحبت الكتاب من فرجها، وكانت قد غشته بشيء، فعاد بها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب. فعقد بحاطب بن أبي بلتعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وقال: يا حاطب، ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت بعد إيمان ولا نافقت، ولكنني شخص دخيل على قريش ولا نسب لي فيها وأولادي بينهم، وقلت الله ناصرك لا محالة، وليس هناك من يحميني ويحمي عيالي، فأردتها يدا تكون لي عندهم. فوقف عمر وسل حسامه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وحاطب يقول: والله ما نافقت، والله ما كفرت بعد إيمان. شوف الحيوانات، قال عليه الصلاة والسلام، قال لعمر وقال للحاضرين: لقد صدقكم حاطب ما نافق بعد إيمان، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم. وصدقه رسول الله، وكانت غفلة وبلاها من حاطب، وقى الله شرها. ولو حدث مثل ذلك في غير وقت الوحي وفي غير العصر النبوي لقتل فاعل ذلك كائنا من كان. لا تجيره حسنات ولا حضور في غزات ولا كثرة عبادة وبعد القتل، فالله تعالى يصنع به ما يشاء. ولكن صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله المؤيد بالوحي هو أدرى، وقد علم من شأن حاطب أنه لم ينافق وأنه لم يكفر، وإنما فعل ذلك غفلة وفعل ذلك بلاها. ثم جند الجنود على شكل لم يعهد في بلاد العرب، فجعل للجيش مقدمة، وجعل له ساقا، وجعل له جناحين، وجعل له قلبا، وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب، وخرج بعشرة آلاف مقاتل، 5000 من المهاجرين، 5000 من الأنصار. قارب مكة علي خرج بعشر، خرجنا من رمضان أي في اليوم 11 كيومنا هذا بالضبط، خرج إلى مكة ليعاقب قريشا حيث خانت العهد ونكثت بالميثاق، فوجد أنه في حل من عهدتها ومن ميثاقها ومن معاملتها. قارب مكة فأرسل عليه الصلاة والسلام أشخاصا من الجيش ينظرون هل في ضواحي المدينة أحد، وإذا بالعباس يسمع صوت أبي سفيان عدو النبي الأول على نبينا الصلاة والسلام، قائد جيش الكفار مدة الرسالة النبوية لمدة 20 سنة تقريبا. فعندما يسمع صوته أخذ ينادي: يا أبا سفيان. فعلم أبو سفيان صوته فقال: يا أبا الفضل. فجاء إليه مسرعا، قال: ما هناك؟ قال: هذا رسول الله بجيشه، لا قبل لكم بمقاومته، فاستسلموا. وأخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بعمر كان ممن كذلك يتطلع في ضواحي مكة علّه يجد أحدا من قادة كفار من قادة قريش ليلقي عليه القبض أو يقطع رأسه. فلما رأى أبا سفيان قال: يا أبا سفيان، يا عدو الله، قد مكن الله منك ومن رقبتك بلا عهد ولا ميثاق. كان العباس راكبا على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم جندل، وكان عمر على رجليه، فأخذ يجري عمر ليسبق العباس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليستأذنه في قتل أبي سفيان، وإذا بالعباس أخذ يرقد بغلته وسبق عمر، عمر راجل والعباس راكب، فسبق العباس عمر وقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان قد جئتك به وقد أجرته. كان محظوظا هذا أبو سفيان. جاء عمر بعد ذلك بقليل فأخذ سيفه من ترابي وقال: يا رسول الله، دعني أنتقم من هذا عدو الله الذي طالما حارب رسول الله وحارب المسلمين وحارب الله جل جلاله. فلم يجب رسول الله عمر صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر يلتفت